حصريا على موقع مارادونا. ايوه ما تزعلش حد بيحبك، زعل اللي بيشتمك في ظهره، عشان الناس بقت بتيجي في وشنا اولياء الله الصالحين وفي ظهرنا بيبقوا تعبين. ربنا يكفينا شويه، بعتها على الواتساب. فيجو دخلاوي صباح مشاكل صباح وجاي على الايد واكل، داخل وسط التوب والفتايل بسيف وصدادة، واقف بتعارك صارخ عايز اشوف مشتبك جاهز للاكشن والنمايل ورقبتي سدادة. سيتي معدي انا لوحدي مشرف كل ولاد بيتي بسري، وعمري ما جلف اي تحدي لو امسك صدادتي وسكتي. انا صايع بضرب قطع عرق ده وبجري شوالي، انا مش بعرف اجيب راجع وتاريخي شاهد على مسيرتي. وحوش وع الدولة العمرية دولة داخل داوي، مساكن السوق اخضر داير عمرية عالمية، جدع بزيادة الحكم دار هو سيف الخوات، فرحته بنزاوي بشياكة فرحة اخويا بشرية. هغيب واتعصب مش عايز اسمع صوت مزن، وكل مسجون يلزم مصلب فض كل التراب. في جولة تبدأ هكسب الجولة من غير مسرة، انت في بحر دم هتغرق هعمل كمان سباق. عفروك مطوف كل خطوة بطي مني ومش مالي، هعمل سطوة واقلبها فوضى لو حتى فيها ضرب ناري، هخش اقبل واشكل والاخر انفاس انا مكمل، وحش في اي خصومة مسند المقام من داري وظبط حالي، جدع مع كله صاحبي لو مع حكاية بروح، واي اسم الفرحان افرح له وازعل على زعله الا ابني جيت علشان خاطر اصحاب سكتي، وقلبها بومبكشن واتي برقب تقف جنبه. جنبنا كله يركل لنترجم ونشغله شغل المساجين، لما بنتكلم كله بيبلى ومدنيين او مسجل، المجانين لو نسحب سكاكين بنجري ايوه منافسية، احنا في اي معجزين عايزين عريكة ومقاتلين. يا فرحتي بيكوا بترشدوا على ناس منكوا، وعادي بتسلموا بعضكوا يكفينا شركوا، ده ارشاد علن بيكرهوا يشوفوا واحد مدى، وانا سالك ومحدش طال ناجح غصب عنكو، ناجح غصب عنكو. في مرشد واقف بيحضر الزباط وانا مش قاطع عالجسة، مش عارف انه محضرني وهيسلمني ابن الناقصة، في ثانية حضر للحكومة دخداه عليا تلات نشومة، مش عنوني طرف في خصومة واتحطت اوانطة في الحبسة. يعني على الحلو والبنت بتاعتي واكلة الجو، بقولك ما تجيبي بوسة كده زيو، هاتي هاتي قطة يا بطة. انا موت في القشطة انا نفسك لك انت يا تور، انت جيتي الزمن ده فلتة، انت في عيني ملكة، اللي مني ده يلزمني وازعل عقلي انا صاحبي بدم ابني، وانا اسمي اللي بتشرف بيه علشان صاحب جدع منه فيه. اخوات مهما يفوت العمر وعمرنا ما نخون ونقل، احنا الاتنين كفاءة نحل لو شارع نتكفل بيه. عمرة وسندان مساكن السوق منبع ابطال، ده سيف الخواجة الحكم دار الفرحة فرحته، الليلة دمار اعجل للصبح ضرب نار، في فرحة اخويا الحكم دار ربنا يسعده. انا الدبابة بيش المصري وحش الكتابة، في جد دخلاوي البابا ووالد لمبادة ويوسف الكناس السيادة، ودول سيكا العلاقات يا سادة والظابط من العصابة.